عباد الله مما يحس بالنفس ما نسمعه في هذه الايام من انتكاسه خلقيه عميقه جدا في بيوت الله تبارك وتعالى فضلا عن غيرها. واذا كان الجهاد واذا كان المرض والسقم والبلاء قد وصل الى بيوت الله تبارك وتعالى فما عسى ان نقول عن الاماكن الاخرى فان بيوت الله هي احق في طاعه الله وان بيوت الله قد جعل الله لها ادابا وقد سطر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقا ولكن كثير منا لا يعرفون بيوت الله تبارك وتعالى فانا اليه والى اليه راجعون. ايها الكريم سمعتم كما سمعنا وبلغتكم كما بلغنا بل رايتم باعينكم كما راينا ما حدث في المسجد القريب بمساجدنا من هذا الصوت الذي لا يمس لا الى الاسلام ولا الى احداثه بادنى صغيره متوحيده. عباد الله الامام يتكلم عن الاخبار والامام البشر من الناس يخطئ ويخطئ قد يخطئ فكيف يصمم خطاه؟ اقول قد يخطئ ولا اعلق على حديثه بعينها لربما اخطا حقيقه ولربما لم يخطئ لكنه فرط في الحكمه او ربما كان مخطئا حقيقه مهما يكون الامر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحه الدين نصيحه الدين نصيحه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في هذا الرجل. فبدا في الغرور ان اخطا فلان اماما كان او غير امام ان تاخذ بيده وان تكون شجاعا وان تتادب معه بادب الاسلام وان تتادب معه بادب النصيحه ليعم النفع تنتفع انت وينتفع هو وتنتفع امه باذن الله تبارك وتعالى اذا انتشر فيها كل النصيحه ما الذي يضرك ان فعلت ذلك؟ اما ان تقوم في دين الله تبارك وتعالى فتنقص وتهلك بما لا تعرف وتتكلم بممكن من القول فإن لله وإنا إليه راجعون وتجد الكثيرين ممن يوافقون هذا العهد الذي يقوم بوسطه بين يدي تبارك وتعالى لا يرعى حرمة الإيمان والإمام كل بشر من الناس يخطئ ويخطئ لابد أن يصور بالذي هي أحسن إلى الله إن ثبت خطأه أن يصبح بالذي هي أحسن وهذا لا عيب فيه لم يرى حرمة إيمانه مع أن في مقام في مقام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم من نواب نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يرى هذه الحرمة ولم يرى حرمة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه انصرف والإمام يخطب مع أنه أمر بمعروف ونهى عن المنكر أنصرف والإمام يخطب فقد لها ومن لها فلا يسلم عن هذا لم يرع حرمة إيمانه ولا حرمة فروعه ولا حرمة مسجده ولا حرمة بيته تبارك وتعالى عن هذا في بيوته أذن الله أن ترفع ويذكر فيها نوره نعم انها حرمة بيوت النبي تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا ان يرد امة الاسلام الى الحق ردا جميلا. تصرفات من اولاد الحق لكن الذي حجرني حقا انني حسيت الذئاب لنا في هذه القضية فقل من وجدته يفكر في الخلاف ويؤسف ويعزم في القضية يميلون كل بيت إلى ما قاله الإمام وإلى لون الإمام قد يلاقي ما يقول لكن أورد هذا وسعد المشتبه ما هكذا يبتعد حرمة إبل إنها حرمة إمام حرمة نبوعة حرمة بيت الله حرمة مسجد هو أحد والله العظيم هذا باب الشرك قد كنت عليه سبب وقد لم ينكر هو باب الشرك يبعد الاشياء تسبب له في فعلها انهم يقومون بوقت الجمعه انهم يخرجون من الجمعه انهم ينكرون على الايمان عما الشرك الكبيره لكن هذا تحت الشرك يصير اي واحد من اجل الفساد من اجل الضلال من اجل الفتنه من اجل الشرك يقوم عن تحت الشرعيه في وجود الايمان يقوم يقيم الشرطه يقيم الدنيا ويقعدها في بيت الله فلا يقوم بدين الله ولا يقوم بالايمان ولا يقوم بالمسجد ولا يقوم بالجمعه فانا لله وانا اليه راجعون فعشر كتب قلت ما اعظم حاجه الامه بل تبين تحلو اي والله ما أعظم حاجتنا إلى الأحداث الإسلامية أن نتعلمها وأن نتمسك بها وأن نتشبث بها وأن نعلمها غيرنا وأن ننشرها في الناس عباد الله أيها الأخوة أعود فأقول لقد كنا معكم بفضل الله جل وعلا في خطبتين ماضيتين مع نوع جديد من أنواع الأحياء الإسلامية إنه خلق دعوة وما أدراك ما تعلم التعلم على الخير التعلم كما قال الله عز وجل على البر والتقوى وليس التعلم على الحس والعدوان إن التعلم قوة علمية تبني الإجابة وتبدع الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى رحمته وسعه فما معنى شرك التعلم وما احببنا من التعامل خاصه في هذه الايام وقد ذكرت الصور عندك في التعامل الذي نحتاج اليه عباد الله ذكرنا نقاط مهمه للغايه فيما يتعلق بالخلق هما خلقان اردت ان اعذبهما بخطبه ثالثه هي هذه باذن الله تعالى فاعلمكم امركم واسمعكم يا عباد الله مع عشر اشياء التعامل فطره موجوده في بني الله وفي غير بني الله التعامل حتى عليه شرع الله عز وجل حتى عليه القران الكريم وحتى عليه سنه النبي الكريم عليه افضل صلاه وسلام التعامل يحتاج اليه كل احد مهما كان قويا يحتاج اليه الاقوياء كما سمعنا في قصة في القرنين رحمه الله تعالى بل يحتاج إليه الأنبياء بل أقول يحتاج إليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام واجعل من وزيرة من أهلي هارون أخي اسكن به أهلي وأشفيه في أهلي كي تستفيحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عباد الله ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحق الناس على التفرد بهذا الخلق فكان يتعاون مع الناس قبل الجنة وكان يتعاون مع الناس طبعا بعد الجنة كان يتعاون مع أهل الجنة يتعامل مع الناس يتعامل مع اصحابه رضي الله عنه وارضاه بل يتعامل حتى مع اعدائه حتى مع اعدائه اذا كان الامر خيرا واذا كان الامر برا كان يتعامل حتى مع اعدائه وانتم تعلمون حقيقه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل الى المدينه في هجرته العظيمه التي لم اعطر هجره في ذلك يوم وصل الى المدينه وجد اليهود جيرانا له فماذا فعل؟ كتب عليه الصلاه والسلام ميثاقا مع هؤلاء الجيران للتعاون على الخير للتعاون على ما هو في صالح المدينه ونهجها يتعامل مع الاعداء صلى الله عليه وسلم اذا كان له خيرا وبرا كما سمعتم حديث عبد الله وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذكر حلفا من اليمين وهو المعروف في السيره بحلف الثبوت مجموعه من المشركين في رؤسائهم في الجاهليه اجتمعوا في دار عبد الله بن وقرروا انهم لا يجدون مظلوما إلا التعب في رد الظلم عنه في رد الحق إليه وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الحلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. مع أشخاص فما أعظم هذا الخلق، إنه هو المدعى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن تعلم في التمسك بهذا الخلق والتخلق به. فهل تصدق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وغمر بحياته يوم أخبره صلى الله عليه وسلم أنه سيكون رفيقا وسيكون صاحبه في الجنة المباركة، ففرح بذلك أيما فرح حتى بكى. فعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ، لو تبكى الصديق رضي الله عنه لأنه سيصحب النبي عليه الصلاة والسلام والقوم يتهجون فهو يغنى بنفسه ويغنى بأهله وبأهل بيته في هذه الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأعان النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يملك بنفسه بماذا؟ بأهل بيته أذكار رضي الله عنه ذكر المقيم في ذلك اليوم في تلك الحديثة لقيت يوم ذلك المقيم أعان النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الصديق رضي الله عنه على عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه أعان له على الهجرة، فكان يأتيهما بخبر قريش عن ابن بهيرة مولى ابن بكر رضي الله عنه، كان يعينهما يريح عليهما شيئهما، وهكذا أسرة كاملة تتعاون في هذا الذي المبارك وفي هذا الحدث وفي هذا الخلق الرفيع الذي هو خلق تعالى مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طالما أننا نعلم في التعاون في بناء مسجد قباء أولا قبل أن يصل رسول الله عليه وسلم إلى المدينة، ومسجد قباء أول مسجد بني احتفال، ثم طالما أننا نعلم في التعاون الرفيع على بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن سيدنا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة رأى أن من الضروري أن يكون في أهل الإسلام يجمعهم يعملون مرحى الجنازين ويتناولون أمورهم ويسيرون شؤونهم، فبدأ المسجد قبل أن يبدأ ببيته صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني النجار سامنوني بحاجة هذا، يعني كم ثمن وكم سعر هذا المسجد؟ فقال يا رسول الله والله لا تطلب ثمنه الا من الله. فاهداه النبي عليه الصلاه والسلام، قال انس رضي الله عنه وكان فيه قبور للمشركين وكان فيه حرصا وكان فيه نخيرا، فامر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنوشت وبالحرص فسميت وبالنخيل فوضعت، ثم امر في بناء المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يتعاونون رضي الله عنه ويرتجفون فيما بينهم بكلمات طيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله الله لا حول الا بك الاخره تغفر للانصار والمهاجره، الله لا حول الا بك الاخره تغفر للانصار والمهاجره. بهذا النسق البديع بهذا التعامل الحميد بني مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، من غير هذه الطريقه يعرف وجودا أن ننجب أن نبني أن نسجد أن نحقق مشاريع في وقت من غير هذه الطريقة المباركة التي هي طريقة التعاون عبر الله. معاشر الحياة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعلمون أنه صاحب الهجرة في تاريخها العجيبة، هاجر إلى بلدان ومن بلدان كثيرة بحثا عن الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الذي جاء به هو الحق ولكن اتبع في طريقه، قد أخذه أبواه فجعله عبدا مملوكا وهو رجل زور تاف الحرية فظلموه بها. المهم أنه يوم عندما كان كان سبيله على أنه الذي يجعل الاكبر كذا وكذا يصير هو فرضي الدين منه كذا لكنه كذا فقير جدا. فقام صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم اعينوا اثرهم فتعلمون. فصار عمر رضي الله تعالى عن عبد الله وهو طبعا من سادات اصحاب الشرف عليهم جميعا رضوان المنهج عنهم. ايها الكريم هكذا كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخندق تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عجيبا على جذع امورهم لم يذوقوا الدوافع ولم ياكلوا الطعام عن ثلاثة ايام في برد شديد قارس والعمل كان شاقا للغايه يحجبون خندقا طويلا عريضا عجيبا على حجابه صدق وهذا امر معروف. تعالوا فريحين مرتبطين وهم يرتبطون. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه الحكمه اللهم لا عشاء الا عشاء الاخره فاغفر للانصار والمهاجرات رضي الله تعالى عنهم وارضاهم جميعا. معشر الكريم لو تاملنا في سيره الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لتقيناهم ووجدناهم يطبقون هذا الخلق الذي هو خلق تعالى في اسماء صور ومعاني كانوا كخليه في احياء كل واحد قائم بدوره مروره ابو بكر عمر عثمان علي الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا مشاركين في امر الاوقات بسياده امور الامه بتسهيل شؤون الدوله. سعد بن ابي وقاص عمرو بن العاص خالد بن الوليد كانوا مشاركين في كثير من الاوقات بالفتوحات وبنشر الدين في القحطين رضي الله عنهم وارضاهم. ابو الدرداء ابو ذر الغفاري وغيرهم رضي الله عنهم كانوا مشاركين بوعظ الناس وتذكيرهم ونصحهم ينصحون الحسن والمعروف على حد سواء رضي الله عنهم وارضاهم. عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وعبد بن جبل رضي الله عنهم وارضاهم كانوا مشاركين في كثير من الوقت بتعليم الناس وتربيتهم على الدين الصحيح بتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وما ينفعهم في اخراهم. انس بن مالك ابو سعيد الخدري عائشه رضي الله عنها وغير هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا مشركين. وابو هريره على رحمه عليه رضي الله عنه كانوا مشركين بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينه وروايته ونشره في الناس. فهكذا تآلفوا ائتلفوا ولم يعتدوا. تعاونوا ولم يتدابروا ولم يتهاجروا ولم يتعاونوا رضي الله عنهم وارضاهم. والنمل تنمي الغراب قبل رسولها والنحل تنمي رحيم الشيخ اعوانها. اقول لكم سبحانه والحمد لله الذي من امته يتم صالحا. الحمد لله حق الولي والعلى ويدا ساطرنا ويكلف متينا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من خلق وضر علم وامر وهدى الى سبيل اقوى. واشهد ان محمدا عبده المصطفى ولده المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد فاحمد الله قلتم والنمل تبني قرانا عند رسولها والنحل تبني رحيم الشيخ اعوانا. سنه تعالى في بني الناس وفي غير بني الناس سنة حميدة مباركة حتى في الحيوان. اي والله هناك حيوانات ضرب الله عز وجل فيها الأمثلة حسنا سبحانه وتعالى على النظر في حياتها منها النمل ومنها النحل. بل انتم تقرؤون سورة في القرآن العظيم تقرؤون سورة النمل وتقرؤون سورة النحل حشرة هذه والله حياتهما عجيبة. النمل لو نظرت كيف يتعامل النمل فيما بينهم لم يلقى بعجائبها ابدا. تتعاون النمل في الصفاء والصفاء بل احيانا التعاون يكون على طريقه انتحاريه. بعض النمل حتى ترسل الى العسل مثلا او الى بدائها مثلا فان بعضها يموت من اجل ان يكون جسرا لغيره وهذا امر معروف. تتعاون فيما بينها في الصفاء والصفاء. النحل حدث عن النحل الى الاخرى حشرات ضعيفه وانت ولا نحن اكرمنا الله عز وجل اولا بالعبد ولقد كرمنا بني ادم واكرم الثانيه في الدين واي دين انه دين الاسلام اعظم دين على الاطلاق ومن يبتلي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو من اخره من الخاسرين. لان من وراء ذكر الرسول فما زاله في حاله كل اهله قلب الكفار في كل امر في الدين ومنها من الله الكفار عنده اشياء جميله وعنده اشياء كثيره في الدين اشياء جميله علم وتطور وكذا ما يتبعها في المنكرات في الفساد في الفجور انا لله وانا اليه راجعون. وقد ابتلوا ايضا في البعد عن هذا الخلق في جميع الاحياء يسكن في بنايه قلت له انه تعالى بنايه شاب يعرف لك انك مجموع ما ينقطع جاره ما يعرف جاره ما ودعيا الى جاره انا لله وانا اليه راجعون. عندنا أحكام عن أحكام الإسلام نتربع بها عن أحكام الإسلام عباد الله ليقارن الإنسان نفسه ونحن نستحي من أن نقارن أنفسنا لكن هذا هو الواقع نستحي من أن نقارن أنفسنا بحشرات لكن واقع واقع يطلب ما تكتب عليه اختر أن تكتب على طريقة النحل أن تسير على طريقة الدبى وهما شرطان والله عز وجل ذكرهما في القرآن. النحل صورة مهمة في شأنه يخرج من بطنها شراب رقيق الألوان فيه كتاب لها النحل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تروح إلا طيبا. تجد من شيء طيب فقط تأكل شيء طيب وتضع شيء طيب الذي يتبع للناس. النحل حبيب النحل امرها عجيب تعالوا وكن عجيب جدا بيئه رهيبه جدا بيئه مرهبه جدا اساسها التعاون على الحق. ثم قال تعالى في شان الجبال وان يسلبهم الذنب شيئا لا يستقبلون ضعف طالبا وان يسلبهم الذنب يسلب يسرع يدخل الذباب يكون خبيث ولا يقع الا الجوع على الفوح وعلى الفوح وعلى امواج وعلى امواج عامه ولا يقع الا الخبيث. الذباب شده قريش شده الحكم شده انه يبعد الناس ويبعد الفضوح. الذباب حياته حياه الدواب كل ذباب وشده أرأيت الذباب مجتمع يتعاون الذباب لا يعرف التعاون فقط لنفسك طريقا الى طريقين طريقا نحن او طريق الذباب. اسال الله جل وعلا ان يؤلف بين قلوبنا ان يجمع قلوبنا على ان يردنا الى الحق ربنا جميعا ان يهدينا سواء الصغار اللهم لا تنسينا الاقوال فكما أن خلق الذكر أن وجوه ولا مطمئن العود من جهد البلاء ومن نار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى حتى لو من التوبة وعند يوم الشمال وبعد الكون والشرك والرضوان. اللهم أدنا في هذه الأمة أمرا رشدا يعز عليها بطاعتك ويهدم فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. نسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا. نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أولادنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أولادنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أولادنا ومرضى المسلمين، اللهم نفس الكرب عن المسلمين، اللهم نفس الهموم عن المسلمين. نسألك جل وعلا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن يرفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وشكرا وصدقا وإخلاصا وطولا. إنه كان مسؤول أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وارض اللهم عن أتباع الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.